أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإذا انتم لتلاوة القرآن، أنت خلقت لتلاوة القرآن بالضبط يا رب سبحان الله. فلا تزكوا الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. الله هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقي. أفرأيت الذي تولي عنده علم الغيب فهو يري. الله أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وأكدي. أجمل أجمل يا أستاذ أجمل. أفرأيت الذي تولي أفرأيت الذي تولى الله أفرجيت أفعى شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى صدق الله العظيم.